الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 57 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو من فئة 90 دقيقة. نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد. قال الشافعي: قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالأقراء عندنا والله أعلم الأطهار. فإن قال قائل: ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم الحيض؟ قيل له: دلالتان، إحداهما الكتاب الذي دلت عليه السنة، والأخرى اللسان. فإن قالوا: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلقتم النساء فطلقوهن، لقبل أو في قبل عدتهن. قال الشافعي رحمه الله: أنا شككت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: فطلقوهن لقبل عدتهن، وهو أن يطلقها طاهرة، لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دما يحتبس فلا يخرج، وكان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس. تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه، يعني يحبسه في شدقه، وتقول العرب: إذا حبس الرجل الشيء قرأه، يعني خبأه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تقرأ في صحافها، أي تحبس في صحافها. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة 3. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول 3 قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم، وهل تدرون من الأقراء؟ الأقراء الأطهار. أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها. قال الشافعي رحمه الله: وأخبرني سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة 3 فقد برئت منه. وأخبرني مالك رحمه الله عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص يعني ابن حكيم هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة 3 وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة 3 فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. وأخبرنا سفيان عن الزهري قال: حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة 3 فقد برئت. وفي حديث سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة 3 فلا رجعة له عليها.

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريم إلا بخمس رضعات ومعها جماعة من الصحابة وروت فيه حديثين فهلا قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال وقدمتم قولها على قول من خالفها.